كان بقى اليوم عنا فيه ان شاء الله نحن باش بنتها هما بعد سنة تكوينه في 5 ايام اليوم الاخير شي كذا باش نمكنوها من شهيد شهيد في الدورة هذه اسمها صاحبات المشاريع الصغرى يمضينا قديما مع تنفيذ اعجاب باش نعملوا قبلكم شيء تقييم الدورة هذه بتاعنا الكل يقيموا هما البنات معناها خاطر هما لازمهم يقيموا شنو الدورة هذه شنو معناها شنو انتظاراتهم اللي كانوا يستنوها من الدورة هذه وشنو تحقق وشنو ما تحققش وشنو الايجابيات والسلبيات من الدورة هذه ومعناها الفايدة اللي معناها تحصل لهم الدورة هذه ونعملوا خدمة صغيرة معناها فيها اختتام الدورة هذه نحن مشينا خطوة أولى هذه أول فورماسيون معناها مش نحددوا شنو هي المشاريع نحددوا المرأة كيف تحل المشروع شنو تنجم تعمل كيفاش باش تتحكم في البيجي نتاعها كيفاش تتعرف على المواد الأولية المنافسة كيفاش تدخل السوق كيفاش تعرف معناها تعمل دراسة للسوق نتاعها هي اللي تختار شنو المشروع باش تعمله هي وقت اللي بعد تعمل دراسة للسوق شنو متطلبات السوق تعمل تحدد شنو البروجي اللي باش تحله